أحسن الله عليكم. سؤال يقول: إذا قالت امرأة لرجل لزوجها أعوذ بالله منك، ثم هي طلبت النكاح منه، فما حكم ذلك؟ لا، لو قالت أعوذ بالله منك فليس لها طلاق، لا يعد لا يفارقها. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام خاص، هو الذي يعيذ المرأة لأنه أتقى الخلق. وأما لو فتحنا هذا الباب، كان كل امرأة ما تريد زوجها أو حصل منه شيء قالت أعوذ بالله منك، لا أبدا. لو قالت أعوذ بالله منك هو يقول أعوذ بالله منك بعد. يقول: إذا قالت امرأة لرجل أعوذ بالله منك ثم طلبت النكاح منه، طلبت النكاح منه، قالت امرأة لرجل أعوذ بالله منك ثم طلبت النكاح منه، عدم يعني امرأة ليست زوجته، نعم، ما في بس. لا، ولو قالت أعوذ بالله منك، فإذا خطبها وأرادت الزواج منه فإنه يتزوجها. إذا ما أراد أن يعيدها بمن استعاذت به، المهم إذا رغب بالزواج منها ورغبت هي ذلك فلا بأس إن شاء الله أن يتزوجها، إذا استكمل الزواج الشروط الواجبة في الزواج. يقول السائل: هل مجرد مضي الأربعة أشهر يفسخ الطلاق النكاح، أم لابد أن يطلق الرجل ينتظر؟ احنا قلنا أنه يومها الأربعة أشهر ثم يوقف ويقال له، يعني هذا بناء على طلبها هي. أما لو أنه وسعت الصدر وقالت أتركه حتى يطيب خاطره، كيف هذا راجع لها هي. لكن إذا قالت لا، بعد أربعة الأشهر التي أعطاها الله إياه أنا أريد حقي، فإذا مضت الأربعة أشهر وقد حلف هو على أكثر، نقول له: إما تكفر عن يمينك وترجع وتعطي زوجتك ما لها عليك، تعفها وتحصنها، وإما أن تطلق بناء على طلبها، يجبر على ذلك. إما أن يفي يعني يرجع ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق، هذا هو الحكم. فإذا لم يطلق كما ذكر الفقهاء طلق الحاكم عليه، إذا أصر وقال أنا ما أرجع ولا أطلق، وهي أصرت أني لا أبقى ولا أريد ولا أستطيع الصبر معه، إذن ما في إلا الحاكم يطلق عليها ويفسخها منه. نعم. يقول السائل: من أراد أن يطلق زوجته بعد مدة من الزواج، يقول: ولكن الوالدين يرفضون عليه أن يطلق لوجود الأبناء منهما. إيش أعد؟ من أراد أن يطلق زوجته. أراد؟ نعم. أراد أن يطلق زوجته. نعم. لكن الوالدين يرفضون ذلك لوجود الأبناء منهما، قل هل يحق أن يشترط عليها أن ليس لها حق في العدل إذا أراد أن يتزوج بأخرى من ناحية السكن والنفقات وبعض النفقات ووافقت على ذلك؟ هذا عائد إليها، إذا كانت تريد البقاء مع زوجها من أجل أولادها وتسقط بعض حقوقها فهذا يدخل في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. تقول: أنا أريد أن أبقى معك ليس من أجلك بل من أجل أولادي، ولا أريد لك لا يوما ولا ليلة، إنما أبقى مع أولادي حفاظا عليهم. فهذا من حقها إذا رضيت هي وأسقطت بعض حقوقها فعائد إليها. أو هذه سودة رضي الله عنها من حرصها على أن تبقى من أمهات المؤمنين وتكون زوجته في الدنيا وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام، أسقطت يومها وليلتها ووهبتها لأحب نسائه إليه، فهذا يقاس عليها. لكن يقول: هو الذي أجبرها على ذلك، وهي أجابت حفاظا على أبنائه. مجبر إذا, إذا, إذا لم ترضى فلا يجبر. إذا رضيت هي من أجل أن تبقى على أولادها خوفا عليهم هذا راجع لها هي، إذا رضيت يمضي الحكم، إذا ما رضيت يقول ما فيه إلا كذا ولا الطلاق خيرها. فإذا أنها عاقلة وفاهمة وعندها تحمل وصبر ما تخاف على نفسها ولا تريد زيادة أولاد، ثم أنه ربما يوم من الأيام بإذن الله يرجع إليها ويجعل لها يوما وليلة أو يجامعها ولو لم يكن لها يوم ولا ليلة تحمل وتمشي الأمه، لكن المهم أن الأمر بيدها ولا يجبرها ويقول أنا ما عندي إلا أما تصبر على كذا وكذا وإلا الطلاق. هي تقول أنا ما أبغى الطلاق من أجل أولادي، حافظ عليهم أصبر، شكوى إلى الله، هذا يرجع إليها. نسأل الله التوفيق والسلامة والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.